وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منافع له في شفعه. خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الكتاب: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يرسل فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى، القائل في حديث الشريف: انما بعثت لاتم مصالح الاخلاق. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اخلاقنا، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد، فاتقوا الله اخوتي الكرام، واعلموا ان اخر ما تناولناه من حديث النبي عليه الصلاه والسلام من كتاب الانبياء من صحيح الامام البخاري رحمه الله، أن قرأنا الحديث الذي رواه سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وبينا من خلال ما قرانا ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد لامته ان تستمسك بحق الله المبين، وان تعض على هديه صلى الله عليه وسلم، لانه لا فلاح ولا رشاد إلا بالاعتصام بمصدرين أساسيين وهما القرآن والسنة. القرآن والسنة بهما ضمان الأمن والأمان، وبهما يرفع الشقاء. والله قال في كتابه: فمن اتبع هدانا فلا يضل ولا يشقى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مالك في الموطأ في قسم البلاغيات: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلفت أنظار الأمة إلى اتباعه وإلى التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين أن الله تعالى أطلعه على بعض الغيب، ومن جملة ما أطلعه عليه أن كشف له حال أمته عندما تقدم بها الزمن، ووضح من حالها أنها ستقلد الأمم الماضية حتى في سبل الردى، في سبل الغي، في سبل الضلال. وذكرنا رواية أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام: لأتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان أحدهم يهدي أمه على نية لفعلته. وفي هذا بيان لحال الأمة النبوية عندما تتردى في مهاوي الضلال، عندما تتنكب طريق النبي عليه الصلاة والسلام تقع في الهلاك، تقع في متابعة الأمم وتقليدها. وما هلكت الأمم الماضية إلا بعصيانها أمر ربها وتطاولها على أمر نبيها. ومن ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن اليهود افترقت إلى 71 فرقة، وأن النصارى افترقت إلى 72 فرقة، وتنبأ صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة. بين صلوات الله وسلامه عليه أنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانوا على ما كنت عليه وأصحابي. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا على الاستقامة لا غير، كانوا على الاستقامة لا غير، فمن جانب الاستقامة سقط في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام بين من خلال الرسم الإيضاح خط خط مستقيما، وخط عن جنبتي الخط المستقيم خطوطا متعدده، ثم بين ان الخط المستقيم عليه داعي يدعو الى الله وهو رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى كل خط متعرج شيطان يدعو اليه. ثم قرا قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكل سبيل دون سبيل النبي عليه الصلاه والسلام لا يوصل الا الى عناء. اما سبيل النبي صلوات الله وسلامه عليه هو سبيل المؤمنين من بعده، والله قال في كتابه: يتوعد من خالف سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ثم وضحنا اخوتي الكرام ما بين طلبة العلم الشرعي. قلنا إن الطلبة بينهم مشاعنة وبينهم محاورات وبينهم مجادلات وقد تصل إلى المناظرات، وما هذا إلا لفهم سيء اعترى بعض طلاب العلم الشرعي إن اختلفوا في مسألة واستدل أحدهم بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم تجد الآخر يقول: وأين قول فلان؟ لم يعلم قول الله تعالى ولم يحترم قول النبي الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. إذا بيتعصب يقول: قال الشيخ فلان كذا. وهذا من الدواهي، هذا من الدواهي العظيمة. لذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله قال في كتابه في مرضى الحلوات: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقدم بين يدي الله ان تقدم على كلام الله كلام غيره، والتقدم بين يدي رسول الله ثم ان تقدم على كلام النبي كلام غيره. لذلك اذا ما قلت قال الله قال رسوله فعلى الآخر أن يسمع وأن ينصت وأن يكون سمعت وأطعت. أما إذا احتج بقول شيخ على قول الله فهذا دليل سفاهته وحماقته. فارض بنفسك أيها الأخ الكريم عن مثل هذا. واليوم نتكلم عن حديث آخر ألا وهو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو إلى أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أسامة بن زيد ابن زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن بني قيس أبوه زيد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى زيد بن محمد، وكان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أن نزل التشريع وحرم التبني بقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، عندها أصبح يدعى بزيد بن حارثة، وكان حب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم أنعم النبي عليه العتق وأنعم الله عليه بالإسلام. تزوج زيد في أول ما تزوج حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن. تزوج أول ما تزوج حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن، فأنجب منها أسامة. وكان زيد رضي الله عنه وأرضاه أبيض من الشمع، وكان أسامة رضي الله عنه وأرضاه أسود من الليل، أسود من ليل الشتاء في الليالي التي يغيب فيها المرض. وكان أسامة رضي الله عنه وأرضاه وأبوه كان نائمين وقد غطتهما غدا وكشفت عن رجليهما، فمر خائف يقفو الأثر، فلما رأى الأقدام قدما كالشمع وآخر كالليل قال: أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، مع سواد قدم وبياض أخرى. أسامة بن زيد عاش في حياة أبيه، ولعل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقارب في السن أو تقاربه في السن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك أسامة كان صغيرا وكان يأتي بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة، ولعل يعني أنفه كان يسير كما هو شأن الصغار، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح أنف أسامة، فقالت أمنا عائشة يا رسول الله دعني أمسحه أنا، قالت: وما كنت أدري كيف يمسح الصغار، وما كنت أدري كيف يمسح الصغار. في هذا دلالة على أنهما كانا متقاربين في السن، كانا متقاربين في السن. ظل أسامة على خير حال، أسلم، ولما أسلم عاش في بيت أبيه، وكان يأتي بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما استشهد زيد في سرية الأمراء التي سميت بغزوة مدة، سميت غزوة وهي سرية لكثرة عددها لأنها شابهت الغزوات بالعدد، وسميت سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهدها بنفسه، لم يشهدها بنفسه. لما قتل زيد اشتد حب النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، حتى صار يلقب بالحب ابن الحب. حب النبي من؟ زيد. ومن ابن حبه؟ أسامة رضي الله عنه وارضاه. ويوما النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إذ تأتيه امرأة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها تقول له يا رسول الله خطبني رجلان أبو جهم وكان يسمى فهد السوائي كنيته أبو جهم يختلف عن الحكم هشام كنيته إيه؟ أبو جهل بالله أبو جهل فهد السوائي صحابي جليل خاطب فاطمة بنت قيس ولم تعطيه جواب ثم تنى بخطبتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه فلم تعطيه جواب فجاءت بإسمين الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خطبني فلان وفلان وقد ذكرت أسماءهم خطبني أبو جهل وخطبني معاوية من أنكح منهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الأمة أما أبو جهل فلا يضرب عصاه عن عاتقه يعني ضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال انكح أسامة انكح أسامة قالها انكح أسامة وأسامة أسود من الليل البهيم قالت فنكحني أسامة فعوضني عنهما خيرا عوضني عنهما خيرا والآية وعندي منها زيدا فيكنى بأبي زيد زيد بن أسامة ابن زيد بعد ذلك عاش أسامة إلى آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل مرضه عينه أميرا على الجيش على جيش وأمره أن يذهب إلى الروم لملاقاة الروم فلما أمره على الجيش من بعدها جاءه المرض ولما جاءه المرض انتهى المرض بوفاته صلوات الله وسلامه عليه فحبس مرض النبي عليه الصلاه والسلام جيش اسامه على الحوت وظل اسامه بجيشه فلما توفي النبي عليه الصلاه والسلام انفذ الجيش ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وكان في عز جيش اسامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ولذلك لما أمره نفر الجيش نقل عليه بعض الناس قالوا يؤمن أسامة وهو صغير فبلغ أمه هذا رسول الله وسلم فقال أما إنه إن ينقلوا على أسامة فقد نقلوا على أبيه القبر ومن ثم أبقاه على رأس الجيش وأنفذ جيشه الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى إمرة المسلمين وظل أسامته حتى آخر عهد معاوية توفي رضي الله عنه وارضاه في آخر عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه وأنتم تعرفون أن أسامة رضي الله عنه كان يستشفع به الناس بمعنى يوسطونه في الأمور عند النبي عليه الصلاة والسلام القصة محفوظة في الصحيح من امر المراه المظلوميه التي خافت فلما خاف اهلها من الدخول الحج عليها قالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسامه فوصلت اسامه ليشفع عند رسول الله فعلمه النبي ماذا يكون منه عند هذه المسائل غضب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا غضب رؤي الله في وجهه غضب وانكر على اسامه ما فعل قال يا اسامه أجئت تشفع في حد من حدود الله والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سقطت لقطعت يده ثم ضرب له مثال بالأمم السابقة كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لم يخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أسامة لما توفي ورث أسامة علما كبيرا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عاش به خير حياة حتى توفي في آخر عهد معاوية رضي الله عنه وعنه. أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس. ماذا تعني كلمة طاعون؟ الطاعون وباء عبارة عن قرح تخرج في مرافق الإنسان تحت عبطه، تحت أهداب عينيه، على تقراط عظمه، في أصابعه، وهكذا، وفي بدنه كله، يسمى بالجذري. لكن الجذري مراحل، في مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، وهكذا. فهو هذا هو توصيف الطاعون، قرح. هذه القرح يصحبها ألم شديد، ثم ورم، وبعد الورم يحدث أو يحدث في البلد تغير في اللون، سواد أو احمرار أو اخضرار، أو تحدث زرقة في البلد. ثم من بعد هذا كله ترتفع الحرارة ويتبع هذا قيء، ثم تفوق الوباء، وهو وباء عام. إذا ما بلغ قد ينهي على بلد بأسرها، قد ينهي على بلد بأسرها. هذا يقال له الطاعون، عافانا الله وإياكم والمسلمين. طيب، وهناك وباء خلاف الطاعون، لكنه لا يصل إلى مرحلة الطاعون، لا يصل إلى مرحلة الطاعون، قد يكون وباء عاما يجتاح مكانه، لكن لا يصل إلى الطاعون. فهذا هو الفرق بين الطاعون والوباء، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون. الطاعون رجس، كلمة رجس تقرأ بالسين والزاي، تقرأ بالسين والزاي، ويجعل الرجس على الذين إيه؟ لا يؤمنون. طيب، ادع ربك لئن كشفت عنا الرجس بالزاي، افهم معايا. يبقى هناك رجس ورجس. الرجس الامر النجس، الامر النجس، والرجس العذاب. الطاعون عذاب وهلاك، عذاب وهلاك لغير المسلمين. لذلك لو تأملت الرواية: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، لم يذكر على بني إسرائيل، لما قال على إيه؟ طائفة. هذه الطائفة عصت الله تعالى وتمردت على أمر الرسل واحتالت على شرع الله، فعاقبها الله تعالى بالطاعون. إذا ما طالعت تفسير الطبري رحمه الله، سيدنا الطبري رحمه الله يذكر آثار عن بعض التابعين، يذكر من هذه الآثار، يعني يقول إن كان في بني إسرائيل يقاله بالعام، وكان عابدا وكان مستجاب الدعوة، فجاءه قوم يقول له ادع الله، يعني وعين له الناس، فقال: لا، لم أمر ربي أن أدعو على أحد. فجاءوا ورفعوا له الدعوة مرة ثانية، ايش ولا أحد، كما يفعلون دائما، هذا لا أدعوهم. فأخذاه ومدع، جاءوا في المرة الثالثة أعطوه، قالوا ادعو لنا، قال: لم أمر. فلما خاف أن يدعو، كما في الرواية، كما في الرواية والعهد على القبر، فلما كره أن يدعو الناس أمرهم، قال: أدلكم على شيء، أرسلوا عليهم النساء واجعلوا لسان لا يمتنعن من احد يريدهن، فاذا فشى فيهم الزنا كثرت فيهم الاوجاع ونفسه. فذهب فخرجت النساء فلم يمتنعن من الرجال فكثر الامراض وابتلاهم الله تعالى بالطاعون، فمات منهم 70,000 في يوم واحد. هذه روايه، وان العلماء كل من احب فاسلم. وذكر كذلك الطبري روايه اخرى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ان داود عليه السلام يعني جاءه بنو اسرائيل لما عصوا وامروه بان يدعو بسبب ما الم بهم من داء، غير ان داود عليه السلام يعني بين انهم بمعاصيهم اهلكوا. ولذلك كان داود يلعن عصاة بني اسرائيل، وهذا في القران المسجل، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على داود وعيسى بن مريم. داود وعيسى بن مريم بما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. ومن ثم في هذا تعرف ان المعاصي اثرا سيئا على الناس، المعاصي اثرها سيء على الناس. وفي حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو حديث حسن: يا معشر المهاجرين خمس خصال اعوذ بالله ان تدركوهن. ذكر منها: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن مضت في اسلافهم. طب مضى في اسلاف الطاعون. اليوم باثر الزنا بنسمع عن ايه؟ عن امراض فكاكه، بنسمع عن الايدز. الايدز لما فشى قبل ذلك لم يكن في امه قبل ذلك، بل بعضهم قال لك لا، ده الايدز ده كان في بني اسرائيل برضه. من اين جاءوا بها؟ قالوا ان السامري لما وقع فيما وقع فيه كانت عقوبته ايه؟ ان الله ابتلاه بمرض الايدز. يقول ايه؟ لا مساس، يعني ايه؟ يعني ممنوع حد يمسه. طب ده وهو الايدز النهارده بينتقل باليد؟ لا. ومن ثم اللي كان عند السامري ليس الايدز، فالايدز ده مرض عصري. لا ايه؟ ما سمعنا به من قبل في الامم الماضيه. لماذا؟ لما انتشر الزنا سمعنا بالايدز وسمعنا بامراض لا قبل لنا بها ولم نسمع بها من قبل. واحد يقول يا الله، قال يا عم الشيخ، طب هم دول النصارى ولا اليهود؟ ما لهم وما لامه النبي عليه الصلاه والسلام؟ نقول له امه النبي عليه الصلاه والسلام قسمان: امه دعوه وامه اجابه. أمة الدعوة كل من عاصر الرسالة، كل من عاصر الرسالة إلى يوم القيامة، آمن أو كفر، آمن أو كفر، هؤلاء أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معناها الشيوعيون المعاصرون من الأمة الوثنيون من الأمة، العلمانيون من الأمة، الليبراليون من الأمة، وهلم جرة. كل ما عاصر الرسالة إلى يوم القيامة هؤلاء في عداد أمة الإيه؟ أمة الدعوة. يعني أنا وأنت ومن اهتدى مكلف بدعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله وفي يده إحدى سوق التوراة وهو يقرأها. فلما خرج عليه قال له: يا ابن الخطاب، أبو تهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. افهم معي. وهناك حديث آخر لعله عند أبي داود يقول: لما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كتبه الله على وجهه في النار. إذا أمة الدعوة كل الناس منذ الرسالة إلى القيامة. أما أمة الإجابة من استجابت لأمر الله فآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوضح هذا قوله صلوات الله وسلامه عليه الذي عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذين أبوا إلا المعصية. هؤلاء في أي أمة؟ في أي أمة؟ كل أمتي يدخل إلا من أبى. يبقى من أبى من أمة مصر، لكنهم يدخلون من يدخل النار إن ماتوا على ذلك. إذا الطاعون رجس، عذاب، عذاب. العذاب ده طيب ولا خبيث؟ العذاب خبيث. هو في حد نعم العذاب؟ العذاب خبيث يعني قد لا قد يكون طيبا أم لا؟ العذاب سؤال: هل يكون العذاب طيبا؟ هل تكون النعمة نعمة؟ عذاب عدوي طيب لي ونعمة لي، تفهم عدتي؟ يعني العدو من يعاديه عندما يبتلى تفرح أم تحزن لحزنه؟ تفرح. يبقى الله تعالى يعذب وينعم بشيء واحد، ينعم المؤمنين بعذاب الكافرين، ينعم المؤمنين بعذاب الكافرين عندما ترى ظالما مستبدا ما كان يظن ان يزول ملكه ولا ينتهي سلطان، عندما يزول ملكه يقول الحمد لله ان ورانا فيه يوم. يبقى زوال ملكه بالنسبه له عذاب، بالنسبة للمظلوم ايه؟ لعين. افهم معاك الدين. ولذلك الطاعون رجس ارسل على طائفة من بني اسرائيل، هذه الطائفة بغت وافسدت وما احسنت واساءت وما امنت واحتالت على شرع الله، فكان النتاج ان عذبها الله تبارك وتعالى بالطاعون أو على من كان قبلكم، يعني لعله كان كذلك قبل بني إسرائيل، أي لعله كان قبل بني إسرائيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا سمعتم به، الهاء عائدة على إيه؟ الطاعون. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الجزئية ديت اسمها الحجر الصحي. الحجر الصحي ده أسلوب وقائي، أسلوب وقائي. لكن تعال معانا حجر صحي، وعندنا حديث آخر: لا عدوى ولا طيرة. طيب كيف أوفق بين هذه الجزئية بالرواية وبين قوله لا عدوى؟ هنا بيقول لي ما تدخلش ولا تطلع، وهنا بيقول لي لا عدوى. يعني الحديثان ظاهر والتعارض أم لا؟ كيف أوفق بين الحديثين؟ انظر معي: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. لا هنا، لا النهي. ماذا يفيد النهي هنا؟ هل يفيد الحرمة أم يفيد الكراهة أم ماذا يفيد؟ لا، أنت تنتبه معي، ما تسلوش الأحداث. لو قلت الحرمة ستقع في فخ، هتذبح حبات الدور وبعديها تخش جوه البطس، أو تمنع الطعمة اللي في السنارة نشدها تطلع معاها إمعاء. انتبه معايا شوية، لو قلنا حرام سنعرف من خلال السنة أن عمر رضي الله عنه وارضاه حدث طاعون في البلاد في عصره، في الشام تحديدا، في الشام في مكان يقال له على راس سنة 18 من الهجرة تحديدا كده، يعني كان في المحرم وصفر، وذهب عمر إلى الله في ربيع، فمعت فيه ذهب في ربيع، فلما وصل قرية اسمها يعني سردة تتبع الشام كان على مخطوطة من المكان، قابله أمراء الجيش أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وجعفر بن حسنة وعمرو بن العاص، قابلوه فلما قابلوه أخبروه بأن الأمر أشد من الأول، يعني صحيح كان خفف شوية كده لكن الأمر أشد مرة ثانية، فقال يا عمر إلى المدينة، رجع إلى المدينة، فقال له تفر من قدر الله، ماذا قال؟ قال أفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله، هو رد كان فين عمر رضي الله عنه؟ مش في الشام؟ وقت عمر فين مش في الشام؟ رجع إلي يا عمر لأبونا حرام، طب رجوع عمر رضي الله عنه له دليل في الشارع ولا له دليل؟ لو قللنا تذكر قصة العرانيين الذين جاءوا المدينة فاجتوروها، اجتوروها يعني ايه؟ اجتوروها يعني حدث فيها وباء، الوباء هذا بسبب الهواء، افهم معايا، الهواء لم يناسب يعني بلادهم، ومن ثم مرضوا، فلما مرضوا آذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسوق المدينة إلى غيرها من الأجواء، وأن يستشفوا بأبوال الإبل وألبانها، حديث البخاري، يبقى هو يبقى كان في وباء تشكو وباء، مين داخلهم؟ لم يداخلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يستشفوا بأبوال الإبل وألبانها، ولذلك عمر ما خرج إلا بعلم، ثم بين لهم صحيح الاعتقاد، صحيح الاعتقاد، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، طيب يعني معمار النهي يفيد ايه؟ النهي هنا لسد الذريعة، لسد الذريعة، أي ذريعة؟ ذريعة تشويش الشيطان على الإنسان، يشوش؟ لا، كيف؟ يعني لو جاع وأصيب يقول لك شوف مش قلت لك لو طلعت بروح حسبت، يتعلق الضرر على ايه؟ على الخروج بكمعات او على المنفعة على الدخول، هذا صحة اعتقاد ام فساد اعتقاد؟ فساد اعتقاد، اعتقاد سيء، لان عندنا في القرآن قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، افهم معايا كثير، طيب وبعدين خذ الآية الحديث الثاني واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، يبقى هو نهى الانسان، النهي هنا لسد الذريعه، والذريعه هي تشويش الشيطان على الذئاب، حتى ان بقي، شوف ان بقي ولم يخرج يقول له مش قلت لك لو وقفت كنت استسلمت، او لو خرج ثم اصابه ما اصابه يقول قلت لك لو بعت الاسد، يشوش عليه اعتقاده بالله تبارك وتعالى، والكلام ده يا جماعه مش في الطاعون فقط، الكلام ده حتى بين المسلمين في مسائلهم الحياتيه، يبقى واحد كده يقول لك عم الشيخ ايه رايك؟ بنتي جايلها ما ايه رايك؟ تقول له ايه ده تقول؟ خليني بعيد، لو قلت له زوجه والحياه ما استخدمتش هيقول لك انت ساب الفساد، ولو ايه انبسطوا ما حدش هيحمد لي، امشي في دلاله ولا تمشي؟ ما هو تشويش، لا تشويش، لذلك هنا النهي هنا لسد الذريعه، ليسد على الانسان بابا للشيطان حتى لا يدخل اليه منه فيسيء اعتقاده بالله، فينسب الفضل الى غير الله وينسب الضر الى غير الله، يبقى زي كده بالتحديد لما إلى واحد يسرق المكنه قام قال لك لو الكلب مش هبها كان شالها وشي، يبقى هنا نسب فضل بقاء المكنه لمين؟ لله ولا للكلب؟ للكلب، قال لك كان فلان داخل يسرق وبعدين المريض من جالب كده جم كح، فلما كح ده كسيم عيب كح ده وطلع جالب لو ما كحش المريض كان شرع وقف معاه كسيم. ولذلك الرسول كان دائما يؤدي الصحابه على صحه الاعتقاد، كان يقول كده يقول يعني من قال مطلنا بنوء كذا، بنوء يعني في ناس اللي بتبص في القمر وفي منازل القمر له منازل، اما لم يبقى معناها لما نزل نوء كذا الجو اكبر، يعني هو يعني نسب المطر لمين؟ للنجوم. يبقى امن بالله ونفر بالله، اصبح مؤمن به كائن بالجواز. افهم معايا. طيب اللي يقول اعلم بالمطر من فضل الله يبقى امن بالله، اللي يقول المرة تحت المنازل يبقى ايه امن بالجواز يبقى مين؟ يقول بالله. لذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا علي ليسد باب ايه؟ ليسد الذريعه او ليسد باب التشويش على الشيطان حتى لا يدخل يد ادم فيوهمه انه لو بقي في داره سليما لما اصابه سوء. وهذا شان المنافقين لما دعوا الى الخروج ايه الى النفر في الحرب، اذا قالوا ايه ما تخرجوش لو خرجت تموتوا. ربنا راح قالوا ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مواضعهم وليبتلي الله ما ايه؟ ما في صدق وليبعث ما في قلوب الى اخر الايات. اذا لا النهي لسد الذريعه ولا يفهم منه التحريم. ولما عاد عمر ما عاد الا بفتح. طب الله ما لا عدوى؟ كذلك لا عدوى معناها المرض لا ينتقل بالعدوى انما ينتقل بقدر الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم البعير ادرك نعزله حتى لا تضر ايه الاخرى. لما قالوا ايه ومن اعمى ومن ايه ومن اعمى الاول، كان اول واحد هرش. هرش من ايه؟ كان جنب واحد يهرش. يبقى المرض ابتداء من مين؟ من الله. المرض ابتداء من الله. وكلمه لا عدوى يعني لا تعتقد ان المرض ينتقل بذلك انما ينتقل المرض بقدر الله. ما هو ده الاتوبيس ماشي ويدخل في شجره وما يموتش منه احد، وممكن يدخل في حيطه ما يموتش منه غير واحد، لا فيها كنت قاعد قدامه ولا كنت قاعد ورا، ممكن يخبط من قدامه ولا يموت يموت من ورا. ليه؟ لأن الله تعالى كتب في مقاديره أن يموت فلان يوم كذا، والملك طلع بالكشف فيه اسم واحد فقط ما فيهوش اسم الايه؟ اسم الميكروباص 12 14. الملك طالع باسم واحد فقط يبقى مش هيموت غيره، قاعد ورا قاعد قدام لن يموت غيره. يفهم معاك الترتيب. لكن مش معنى كده يا جماعه ان انا اقول ما دام خلاص المكتوب مكتوب يبقى نهمل الاسباب ونعطل المحاذير. لا، ان فعلنا هذا دل هذا على سوء اعتقاد. كذلك ابليس اللعين اتى عيسى عليه السلام يوما في خلواته قال له يا نبي الله الست تؤمن بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ قال له قال اذا فالق بنفسك من فوق الجبل ان كانت لك حياه ستبقى حيه وان كانت الوفاه ستموت. قال له احسأ يا عدو الله ان لله ان يمتحن عبدا وليس للعبد ان يمتحن ربه. شو بيفهم يا حبيبي؟ صحه الاعتقاد. طيب يبقى الطاعون عند غيرنا عذاب يرسله الله تبارك وتعالى يعذب به. يبقى الطاعون ده جند من جنود الله ام لا؟ جند من جنود الله يعذب به من يشاء. طب يا ترى كده المسلمون يحدث فيهم طواعين؟ نعم، لكن الطاعون عند المسلم ليس بعذاب، انما هو شهاده للمؤمن، شهاده لمن صبر عليه، شهاده لمن صبر عليه. والطاعون يدخل كل الاراضي حاشا المدينه، حاشا المدينه يدخلها وباء ولا يدخلها طاعون. لماذا المدينه؟ المدينة عاصمة الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والطاعون بيفني الناس، يتسبب في فناء الناس، وعاصمة الإيه؟ وعاصمة الإسلام في حاجة إلى عدد كبير من الجهات. ومن ثم في التاريخ الطويل منذ وفاة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لم يعهد أن المدينة دخلها طاعون. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن عافيتك أسلم لي، دعا الله تعالى بإيه؟ بالعافية، فكانت له وللمدينة. ومن ثم أبدله الله تعالى عن الطاعون بالحمى، فكان الحمى تأتي في المدينة حتى اشتكى من الصحابة، فدعا النبي الله تعالى وقال: اللهم حولها، فحولها الى الجحفه، حولها الى الجحفه. والحمى فيح من فيح جهنم، فمعرفة فيح من فيح جهنم، هي حظ المؤمن من النار وبها تزهر الذنوب. كذلك الطاعون، مع ان المدينه معافاه من الطاعون والدجال، الا انه قد يكون في بلاد اخرى من الاسلام، اذا كان في بلاد من بلاد الاسلام. فالصابر على الطاعون إن مات به له أجر شهيد، وإن لم يمت به كذلك له أجر شهيد. قلنا: بارك الله فيكم، إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته أن تتبع غيرها من الأمم في معاصيها، فإن فعلت عذبت بعذابها وعوقبت بعقابها. ومن ثم بينا أثر المعصية على طائفة من بني إسرائيل، وهي أن الله تعالى ابتلاهم بالطاعون، عافانا الله وإياكم والمسلمين. وبينا أن الطاعون يكون عذابا ويكون رحمة، هو عذاب لمن عصى الله تبارك وتعالى للأمم الماضية، ورحمة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن صبر على الطاعون ولم يخرج ومات فله أجر شهيد، ومن صبر ولم يخرج وبقي حيا وشفي وعوفي فله أجر شهيد كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أجر الشهيد يعطاه الصابر المحتسب على الطاعون، مات أو شفي. بعد ذلك نريد أن نوضح شيئا، هذا الشيء هل يا ترى أي خروج من أرض الطاعون منهي عنه، أم هناك خروج معين لها عن الشرع؟ الخروج مأذون فيه ما لم يكن للفرار، ما لم يكن للفرار. مثال: أنا في قرية حدث فيها الطاعون وأنا داش، وقد حزمت أو أعددت في قيد التجارة وطالع النهار، الطاعون دخل، أطلع للتجارة ولا ما أطلعش؟ ولو خرجت للتجارة هل أعاقب على خروجي؟ لا، أنا لم أخرج خارجا، لما خرجت إيه؟ للتجارة. والأخذ بالسبب في شريعتنا عباد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدهم فسيلة، يعني فسيلة شكلة، فليغرسها. هتموت تغرسه فيها إشكال. لذلك الحديث عندنا: فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذه القليلة، فلا تخرجوا فرارا منه. فمن خرج فرارا من الطاعون بنية خوف الإصابة، هذا فاسد الاعتقاد أم لا؟ فاسد الاعتقاد. ومن ثم هذا يشمله النهي. نتوقف عند هذا ونقرأ هذه الأسئلة، لأن هناك محاضرة وبعد المحاضرة اجتماع، محاضرة في مسجد الصديق لضيف أحد مشايخ الإسكندرية حافظه الله تعالى ورعاه، وإن شاء الله في اجتماع آخر عند يعني في مسجد القاسم، وهذا تحديدا يعني إيه في ترتيبات مجيء الشيخ حسان بارك الله فيه وهكذا. فسامحوني يعني نبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى.